في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. إن كنت صاحب إخوان ومائدة فاحمد طفيلية تأهيلا وترحيبا، لا تلقينه بتعبيس لتوحشه، فالزاد يفنى ولا يبقي إلا صاحبا. يقف اللئيم كريم القوم مكتسبا، إن السراحين يتبعن السراحيب. لم يقدر الله تهذيبا لعالمنا، فلا ترومن للأقوام تهذيبا، ولا تصدق بما البرهان يبطله فتستفيد من التصديق تكذيبا. إن عذب الله قوما باكترامهم فما يريد لأهل العدل تعذيبا. يغدو على خله الإنسان يظلمه، كذيب يأكل عند الغرة الذيبة. يا راعي المصر ما سومت في داعة، وعرسك الشاة فاحذر جارك الذيبا. تروم تهذيب هذا الخلق من دنس، والله ما شاء للأقوام تهذيبا. وما رويت بعذب حل في قلوب حتى تكلفت إعناتا وتعذيبا. فاعرف لصادقك الأنباء موضعه، واجز الكذوب على ما قال تكذيبا. يا آل غسان أقوى منكم وطن، تغشى العفاة به الشبان والشيبا. تسكونهم من حليب الجفن صافية ببارد كحليب الجفن ماشيبا. إن كنت يعسوب أقوام فخف قدرا، ما زال كالطفل يصطاد اليعاسيبا. وإن تكن بمناسيب لمهلكة فكم طوى الدهر أقيالا مناسيبا. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.